إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قل يا ابني، قل يا شاطر، قل يا ولد، حديثي إليكم اليوم معاشر الإخوة عن آيتين من كتاب الله عز وجل نتلوهما ونطوف حولهما. هاتان الآيتان من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هاتان الآيتان تبينان أولا فضل الله عز وجل على خلقه ونعمة الله عز وجل السابقة التي لا تلاقيها نعمة، وهي نعمة إرسال خير البشر ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليجعلهم بعدما كانوا لا ذكر لهم يجعلهم خير أمة أخرجت للناس، بعدما كانوا لا ذكر لهم ولا قيمة لهم بين الأمم يجعلهم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، ويرفع الله شأنهم ويجعلهم في الآخرة الأولين وأول من يدخل الجنة وأكثر أهل الجنة، ويزاحمون الأمم السابقة في نصيبهم في الجنة. هذه نعمة لا مثيل لها ولا تدانيها نعمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منه، فجعل هذا الرسول العظيم الأعظم صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وهذا رفع لذكرها ورفع لشأنها، يتكلم بلسانها ومن جلدتها ومن جنسها. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي يعرف حال العرب قبل بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدرك هذه النعمة العظمى. كان العرب أمة لا قيمة لهم بين الأمم، حتى أن ملك الفرس لما ذهب رسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إليه ليدعوه إلى الإسلام فيقول: من أنتم؟ إننا ما علمنا أمة أشقى منكم على وجه الأرض، وما أراكم إلا وقد أخرجكم الجوع. يعني أنتم ما تكونش قيمة أصلا. كان الفرس يعينون من العرب ملوكا كملوك المناذرة وملوك حمير وغيرهم ليكفوهم شر العرب من ناحية المشرق، وكان الروم ينصبون ملوكا أيضا من العرب من الغساسنة وغيرهم في الناحية الشمال ليكفوهم شر العرب من ناحية بلاد الشام والشمال، زي ما يكون يعني عاملين عليهم حصار كده، ما حد ما يقربوش، لأن هؤلاء أناس يعني لا قيمة لهم. وكان العرب فيما بينهم عامة يأكل بعضهم بعضا، قبائل قائمة على السلب والنهب والغارة، القبيلة تبقى نايمة في أمانة الله الصبح ما تلاقاهاش موجودة، خلاص انتهت، أغير عليها فقتل رجالها وسبيت نساؤها وذراريها وأخذت أنعامها، وصار مكانها لمن كما قال الشاعر: لمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلونا حلالها وحرامها. بقى مكانها شوية زبالة زي يقول يعني. ولذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب، قبيلة تغلب أكلت العرب، ما كان أحد في الجزيرة يأمن إلا قريش، لأنهم أهل البيت وسدنته، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لأجل البيت الحرام. أما غير ذلك، هذا النبي العظيم الذي بعثه الله عز وجل فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والضلال وظلمات سوء الاعتقاد وظلمات سوء المعاملة وظلمات سوء التصور. أنت عايز إيه من أمة لا تؤمن بالبعث ولا النشور؟ يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يملكون إلا الدهر، ومن مات فات، واحتمل ما بين يديك من أمور الدنيا تستمتع زي ما أنت عاوز، ما عادش بعد كده حال، ماذا تنتظر منهم؟ أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا يعنيها ذلك في شيء إلا النذر اليسير، والنذر اليسير لا ليس بقاعدة. فبعث الله عز وجل هذا النبي العظيم فنفخ فيهم روح الإيمان وأحياهم بعد الممات وجعل منهم أمة تتعجب منها الدنيا إلى يوم أن تقوم الساعة. لماذا؟ بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله عليه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. ما جمعهم من أجل أن يكونوا ذوي حضارة، ولا جمعهم من أجل أن يكونوا ذوي تنمية واقتصاد، ولا جمعهم لكي يكونوا أقوى الناس، إنما جمعهم على كتاب الله عز وجل الذي أوجد منهم أمة فريدة مميزة بين الخلق بهذا الكتاب العظيم، بهذا الكتاب العظيم. ولذا قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج أصحابه، ومنهج الأتباع إلى يوم أن تقوم الساعة، أن يدعون الناس إلى الله بتلاوة كتاب الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يؤثر على قلوب كل خلق الله، عربهم وعجمهم، حتى وإن لم يفهموه، حتى وإن لم يفهموا ذلك الكتاب، ولكنه يؤثر على قلوبهم. ولذلك أحد المسلمين كان مسافر على سفينة رايح فرنسا، أخذ الدكتوراه من هناك، فجمع الناس يوم الجمعة على السفينة وقال له: القطان أصلي بالناس، أصلي الجمعة. إن كان المسافر ليس عليه صلاة، إنما أحب أن يقيم هذه الشعيرة. فاجتمع الناس على السفينة من كل الجنسيات، هيشوفوا المسلمين بيصلوا الجمعة يصلوا إزاي. فصلى بهم بعدما خطب فيهم، وبعد هذه الصلاة أتت امرأة فرنسية كاتبة كبيرة مشهورة، وقالت له: إنك كنت تتكلم نوعين من الكلام، كلامك ده كان فيه نوعين من الكلام، مش نوع واحد، كلام إذا قلته امتلأ قلبي نورا وحلق بي في السماء، وكلام آخر لا يؤثر في كما يؤثر في هذا الكلام. قال: فأدركت، فقرأت عليها بعض آيات الله عز وجل. قالت: هو ذاك، هو الكلام ده. فقال: هذا كلام الله، وهذا قرآن الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لكل الخلق. ولذا قال ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا يزال تأثيره على الخلق موجودا، وسيظل موجود إلى أن يشاء الله رب العالمين. هو الذي به أسلم من أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما أسلموا لأنه أتاهم بالأدلة العقلية، ولا أتاهم بالأدلة النظرية على وجود الله، إنما كان يتلو عليهم القرآن، وكان الصحابة يفعلون ذلك. وهذا في حديث مصعب بن عمير لما نزل المدينة ودخل عليه أسيد بن حضير معنفا: أنت جاي هنا تعمل إيه في المدينة؟ جاي تفرق الناس وتثير الفتن وتهرب، خد بعضك وامشي من هذا المكان وإلا أصابك ما تكره. فقال: يا أخ العرب، اسمع مني، إن أعجبك كلامي فبها ونعمة، وإن لم يعجبك منعنا عنك ما لا يعجبك. قال: أنصفت، وجمع ثيابه وجلس، فتلا عليه القرآن. يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه: فوالله ما يتلو عليه من كتاب الله عز وجل إلا وأرى الرجل يتغير. الرجل بعد ما كان جاي أسد رسول وجاي غضبان ومليان شطط، إذا به يتغير. ثم صار بعد ذلك حملا وديعا، ثم قال: نعم ما قلت، والله ما هذا بكلام البشر، من أراد أن يدخل دينكم فماذا يقول وماذا يفعل؟ هكذا. لما أتى أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنفا ومشددا، تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فعاد إلى قريش فقالوا: والله لقد جاءكم أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وما نرى إلا أن محمد قد سحر. فقال: يا قوم، يا قوم، ما لكم؟ دعوا الرجل فيما يفعل، فوالله إن نصره الله فهو عز لكم، وإن كان غير ذلك كفاكم هذا الأمر غيركم، والله إنه لا يتلو قرآنا يعلو ولا يعلى عليه، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. قالوا سحرك يا أبا الوليد، سحرك يا أبا الوليد. قال لا والله، لبيد ابن ربيعة شاعر العرب صاحب المعلقة المعروفة لما سمع قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال والله ما هذا بقول البشر، لا مشكلات أي حد من البشر، هذا كلام رب البشر سبحانه وتعالى. طفيل بن عمرو الدوسي لما حذرته قريش وقالوا عندنا راجل بيسأل ساعد ما تقعد معه اسمع كلامه يسألك، فما زالوا يخوفونه وقال حتى وضعت القرص ففي أذني، حطيت قطن في وداني عشان ما اسمعش له. قال وشاء الله تعالى وأنا أطوف البيت أن أمر به وهو يتلو القرآن، فقلت لنفسي من إنني رجل بليغ فصيح أعرف الشعر وأقرضه، فلماذا لا أستمع منه؟ فإن كان شعرا فنحن نقول الشعر، وإن كان نثرا فنحن نقول النثر، إيه يعني إيه جيب إيه جديد؟ فقلت يا أخ العرب إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام. قال هل أنزل عليك من الله شيء؟ قال نعم. قال فاتلو عليه، فتلا عليه القرآن، قال فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. والله ما هذا بقول البشر. ولذا قال سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا. جعل الله عز وجل هذا القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يشفي صدور كل من تلاه وآمن به وصدقه، وكل من سمعه ينتفع به، لأنه كلام الله عز وجل المنزل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، فيتلى القرآن فتمتلئ القلوب نورا وهداية وخشوعا ومعرفة بالله عز وجل، بل ويتغير حال الإنسان إلى حال آخر، يتغير حال الإنسان إلى حال آخر، وينتقل من الشقاء إلى السعادة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، بهذا الكتاب العظيم الذي قال عنه ربنا جل وعلا فيه ذكركم، أي فيه رفع شأنكم، هذا الكتاب المجيد الذي هو كلام الله عز وجل. إن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن القلب الذي يعي القرآن قلب عامل، وإن قلبا ليس فيه القرآن قلب خرب مليء بالشياطين ومليء بالضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ بهذا القرآن فقد أخذ بحظ وافر، وأن من آتاه الله عز وجل القرآن فظن أن أحدا من أهل الدنيا أفضل منه فقد حقر نعمة الله عليه. أعظم خلق الله من أخذ بالقرآن، والعبد قدره على قدر ما أخذ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصحابة على قدر ما عندهم من القرآن، كما في قتلى أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر، طبعا مات من الصحابة حوالي 70 صحابة رضي الله عنهم، فمكان الصحابة كان فيه جراحات شديدة يوم أحد، مش عارفين يعملوا قبر لكل واحد، فكانوا يجعلون قبرا كبيرا ويضعون فيه أكثر من رجل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم قدموا، أي اجعلوا في المقدمة أكثرهم قرآنا لأنه أفضل، لأنه أخذ كتاب الله عز وجل وأخذ كلام الله. وما كما قلت لكم سابقا إن العبد إذا أوتي كتاب الله عز وجل فقد أوتي خيراً عظيماً، لا أحد يدانيه ولا أحد يساويه. فلذا كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية معناها التطهير، تطهير النفس، تطهير النفس من الدناية، لأن النفس عامة أمارة بالسوء. النفس تحب أن تتحرر وأن تنطلق، وربما تكون حريتها في غير مصلحة الآخرين، تؤذي الآخرين. واحد يقول لك أنا حر، ويجيب لك بتاع حتة جعورة كده حاطها في العربية وقاعد ماشي في وسط الناس، قاعد يؤذي أسماع الناس بكلام فارغ، يقول لك أنا حر. أو واحد مثلا عايز يعمل فرح ويفرح ويقرف الناس طول الليل وطول النهار بما يصنعه من هذه الموبقات، يقول لك أنا حر. أو امرأة تخرج متبرجة سافرة وتقول لك أنا حرة، تؤذي عباد الله وتفتنهم. لا، حريتك تنتهي عند تقييد حرية الآخرين وعند إيذائهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليهذب الناس ويزكيهم، أي يطهرهم. قال أهل العلم التزكية بأمرين، بالمنع والطلب. بالمنع يعني إيه؟ يعني ينهانا، المنع اللي هو النهي، ينهانا عن الكذب، ما تكذبش، ما تكذبش، ما أنت هتعمل حاجة، ما تكذبش، زي ما الله خليك قاعد، إنما يقول لك قوم هتبذل جهد، لا ما تكذبش، ما تسرقش، ما تغتبش، لا تنم، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. والتزكية هنا بالمنع، ثم تطيب النفس، لأن المعاصي تمرض القلب، ترد على القلب فتمرضه. طب اقطع هذا الطريق، يبقى المرض ده منعناه، وبعدين نصل إليه بفعل الطاعات فيصح. وإذا بالقلب يشرق وينير ويمتلئ معرفة ويمتلئ قرب من الله عز وجل. يبقى التزكية هنا بالمنع وبالطلب، يطلب منك أن تطيع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والأمر معروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن، كل ذلك يزكي النفس وينميه، يمنع عنها ما يغرضها ويوصل إليها ما ينميها ويجعلها عالية همة قريبة من الله عز وجل. وهذا ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة لهم، يعني مش بيأمرهم بس وكده، لا، هو قدوة لهم. ما من أمر يقربهم من الله عز وجل إلا وأمرهم به وكان أول الفاعلين، وما من أمر يباعدهم عن الله عز وجل وقيرهم من النار إلا ونهاهم عنه وكان أول المنتهين المبتعدين صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مرة ثانية، ليبين أن هناك أمرين، هناك قرآن وفي سنة. ويعلمهم الكتاب والقرآن المجيد، وعلمهم لهم على أحرف عديدة كرما وفضلا من الله عز وجل. والحكمة هي السنة، لقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبين والمفصل والشارح لكتاب الله عز وجل، والذي يبينه لأمة ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لبيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الله، لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما لم يكونوا يعلمون. اللي ربنا عز وجل علمه له علمه للأمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعلم الأمة من العلوم ما لا يتوصل لنا إلا بالوحي، كخلق السماوات والأرض وخلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له وخروجه من الجنة ومكوثه في النار في الأرض، وما حدث من الأمم السابقة وبعثة الأنبياء والرسل وما حدث لهم وما هو حادث في عصره صلى الله عليه وسلم. فعلمه ما فات وما هو بين يديه وما سوف يكون من أمور الغيب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. علمه ذلك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا سيصنعون. قال له أنت حتكون أمير كذا وأنت أمير كذا، وأن هذا الدين لن يترك بيت بدر ولا مدر إلا ودخله. فعلمهم أمور ما كانوا يعلموا عنها شيء. علمهم البعث والنشور والجنة والنار، وعلمهم الموت وما يحدث في القبر، وعلمهم مغبة المعصية، وعلمهم ما يحدث للعبد من فعل الطاعات من نور في القلب ونور في الوجه وقبول بين الخلق ورضا من الرب عز وجل إلى غير ذلك. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمه ما يكون بعد ذلك من أمور الغيب، من أمور الغيب، سواء ما يحدث في الدنيا من علامات الساعة وآمراتها، وما يحدث لهذه الأمة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فسألوا عن سبب ذلك، قال سبب ذلك أنكم تحبون الدنيا وتكرهون الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. حينئذ ينزع الله عز وجل مهابتكم من قلوب أعدائكم. أعدائكم الكلام بيخافوا منكم على مسيرة شهر، ما عادش كلهم يتلموا عليكم، كله بيضرب في كل حتة، والمسلمون تنزف دماؤهم في كل مكان. لماذا؟ تخلوا عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصاروا بعد ذلك لا يذهبون إلا إلى ما فيه ضلالهم وما فيه إذاؤهم، وخرج فيه النواع كالغربان. اللي عايز بتاع علمانية، واللي عايز معرفش ليبرالية، واللي عايز كذا، واللي عايز معرفش ايه، وحرية المرأة والمساواة، وتنحي تنحية كتاب الله عز وجل عن أن يسود بين الناس، وغلق الأزهر وقفل الأزهر اللي بيجيب إرهاب وغير ذلك. غربان، إنما تنعق في خرابة، والأمة تأتيها الضربات من كل مكان، ولا يأتيها عزها إلا إذا رجعت إلى كتاب الله تعالى. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا مما علمه الله، بل علم أمته صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء. حتى وقف اليهودي في المدينة يقول أحد الأنصار إن نبيكم ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه. قال نعم، ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة ودخول الخلاء علمنا هذه، إن كل شيء والله. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجعل لنا علما في كل شيء، حتى هذا الطائر الذي يطير في السماء. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الأمة لا تحتاج إلى غيرها في تهذيب أخلاقها، وفي إتمام دينها، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه ورضيه سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ولما رأى عمر رضي الله عنه في المدينة يمسك بعض الأوراق أو بعض الصحف، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: صحف لأهل الكتاب فيها مواعظ وعبر. قال: أمتهوكون أنتم؟ يعني مش دين حد يعلمكم؟ والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لأنه أفضل الأنبياء والرسل. ما من نبي إلا وتمنى أن يكون من هذه الأمة، ما من نبي إلا وتمنى أن يكون من هذه الأمة الخيرية، وأن يكون تابع لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ربنا جل وعلا من على هذه الأمة بذلك، كما قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، ما المقابل بذلك؟ ربنا من علينا بهذا، هذه النعمة العظيمة، فما المطلوب منا؟ هذا ما نقول إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وخير رسل رب العالمين. أما بعد، فإن الله عز وجل هو المنان، هو الذي يمن على عباده ليذكرهم بنعمه، يمن على عباده ليذكرهم بنعمه، فهو المنعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أعظم النعم نعمة الإيمان والإسلام، أعظم نعمة، وهي النعمة الوحيدة التي يصطحبها صاحبها معه، يعني يموت الإنسان ويفنى كل شيء ويبقى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتبقى التقوى والإيمان والإسلام للعبد، فلذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نشكره على هذه النعم، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قابل نعمة الله عز وجل بالذكر والشكر. الذكر كما قال أهل العلم على أنواع، الذكر يأتي بمعنى الطاعة، فاذكروني يعني أطيعوني، أطيعوني فيما أمرتكم به. فأنت حينما تأتي لصلاة الجمعة إنما أتيت بذكر الله، قال سبحانه: وذكر اسم ربه فصل، كذا ولا لا؟ فالذكر بمعنى الطاعة، أي أطيعوا الله عز وجل فيما أمر وانتهوا عما نهى. وقيل الذكر بمعنى الثناء، كما قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اسم على الله عز وجل. بدل ما تقعد تقول أبويا فلان وعم فلان وخال فلان، لا، اذكروا الله عز وجل، كل ذا ميت تراب فوق التراب. اذكروا الله رب الأرباب، إذا جعلت أيام منا أيام ذكر وأكل وشرب ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. وقيل الذكر معنى الدعاء، اذكروني معنى ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني وحدي سبحانه وتعالى. فكيف يكون الذكر والدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أن يقول العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قد ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، ولكنه يتضمن في داخله أعظم الدعاء، لما ورد في الحديث القدسي: إذا شغل عبدي بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أفضل ما أعطي السائلين. وعندك مثلا نبي الله يونس عليه السلام نادى ربنا عز وجل، دعا ربنا في الظلمات، طب قال ايه؟ قال له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ها فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. طب قال له يا رب انجبني ولا خرجني؟ لا، ذكر ربنا جل وعلا والله عليهم بحاله. فالذكر هنا بمعنى الدعاء، فدعاء الله عز وجل ذكره والثناء عليه سبحانه وطاعته تبارك وتعالى وتلاوة قرآنه. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الموظفة ومن أذكار الليل والنهار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار، ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نذكره. ثم بيّن سبحانه أن ذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر، يعني أنت تذكر الله عز وجل الله عز وجل يذكر، كما ورد في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فهذا بيان أن ربنا سبحانه مهما عمل عطاء الله أعظم، يعني ما تذكر ربنا عز وجل ربنا يذكرك، فاذكروني أذكر سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا أمرنا أن نذكره وعدنا على ذلك بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر هو أن تثني على الله عز وجل بنعمه التي أنعم بها عليك، وأن تتعدى هذا النعم منك إلى غيرك من عباد الله. يعني ربنا سبحانه أعطى الإنسان مال، يقوم يشكر ربنا جل وعلا على هذا المال. أعطاه الولد يشكر الله عز وجل على هذا الولد، كما قال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ويتعدى منك إلى غيرك، فإذا بهذا المال الذي أعطاك الله إياه من شكره أن تعطي المحتاج وأن تقرض الفقير أو المحتاج لهذا المال وتنتظر الثواب من الله تعالى وأن تنفقه في أمور الخير التي تنفعك وتنفع عباد الله في الدنيا والآخرة. وإن الله جل وعلا إنما يطاع بنعمه ويعصى بنعمه، يطاع بنعمه ويعصى بنعمه. واحد ربنا جل أعطاه المال استخدم المال في طاعة الله عز وجل، واحد ربنا عز وجل أعطاه المال لقول سبحانه وتعالى يجري إلى أماكن له والعبث وينفق هذا المال فيما لا يرضي الله رب العالمين، هذا بدل نعمة الله عز وجل. واحد ربنا عز وجل اداله الصحة والعافية فقام يصلي لله تعالى ويساعد المحتاج وغير ذلك، واحد تاني ربنا عز وجل اعطاه الصحة والعافية بتفضل على عباد الله ما يشوفش حد أقل منه لو يديله علقة وعمل نفسه ما فيش بعد كده ونسي أن الله عز وجل قادر أن يبعث إليه مكروبا لا يرى إلا تحت المجهر يجعله ينام في الأرض ويقبل أقدام الناس لكي يجدوه من هذا المرض الذي أصابه، نسي ذلك. فلا يعصى الله عز وجل إلا بنعمه، فما من عبد عصى الله تعالى إلا وبنعمة الله. يعني هذا أمر معروف، يتقي الله عز وجل، يتقي الله تبارك وتعالى، إنما يقابل النعم بالشكر والثناء على الله عز وجل وأن تتعدى منه إلى عباد الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني لا تستخدموا نعمة الله عز وجل في معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الذين يعلمون نعمة الله عز وجل ويقدمونها لعباد الله عز وجل كذلك. اللهم اهدنا في من هدينا، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم خذ بنواصينا الى طاعتك، واملأ قلوبنا برضاك ومحبتك. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا، وان تكفر عنا سيئاتنا، وان ترحمنا في الدنيا والاخره. اللهم ارحم اباءنا، وارحم امهاتنا، وارحم مشايخنا، وارحم اخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واقم الصلاه.